وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا. ثم عاد صلى الله عليه وسلم من تبوك، ولما قرب من المدينة أمر عليه الصلاة والسلام من كان معه بأن لا يكلموا من تخلف عن هذه الغزوة حتى يأذن لهم عليه الصلاة والسلام. فكان الرجل من الصحابة يلقى أباه والآخر يلقى أخاه ولا يكلمه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله ولرسوله. ثم جاء المتعذرون منهم فعذر عليه الصلاة والسلام من عذر وأرجع من أرجع، كما بين الله ذلك في كتابه في قصة الثلاثة الذين خلفوا، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكلموا حتى يتوب الله عليهم، فتاب الله جل وعلا على عباده المؤمنين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام وتكليم من أمر بالامتناع منه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لعباده المؤمنين بهذا الاسم المحبب إلى النفس، ترغيبا لهم وحثا لهم على امتثال ما أمروا به. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما لكم، أي شيء يمنعكم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكم انفروا في سبيل الله؟ والنفر الخروج بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منكم الخروج فتباطأتم، لما؟ ما المانع؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هل فضلتم الدنيا؟ فضلتم الراحة في الدنيا والإقامة في الظلال وعلى الثمار على جنة عرضها السماوات والأرض؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا يقاس متاع الدنيا بمتاع الآخرة، لتباون ما بينهما. فمتاع الدنيا يذهب ومتاع الآخرة باق. متاع الدنيا ينسى سريعا ومتاع الآخرة يتنعم به المرء دائما وأبدا. متاع الدنيا عاقبته للزوال ولا محالة، لا محالة أنه سيزول مهما عمر المرء فيه ومهما طال عمره ومهما بقي في النعيم. ومتاع الآخرة باق لا يزول. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس المرء يده في البحر فينظر ماذا مع يده بالنسبة لما بقي في البحر من الماء. شتان بينهما. الكثير من الناس يجتهد للدنيا ويبذل كل ما يستطيعه من جهد لراحة الدنيا وينسى الآخرة التي هي دار القرار. والدنيا مهما عمر فيها المرء إذا جاءه ملك الموت فكأنه لم يوجد فيها إلا ساعة. مهما تنعم في الدنيا من أنواع النعيم والملذات إذا فقدها فكأنها لم تكن ولم تمر عليه. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ ما لكم محلها من الإعراب مبتدأ وخبر، أن ما الاسم استفهام. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم أصلها تثاقلتم، تثاقلتم تاء وتاء، فأدغمت التاء في التاء لتقاربهما، وجيء بالهمزة من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، لأن الحرفين إذا أدغما فعند البدء بهما لا يتسنى إلا بإتيان حركة، إتيان بهمزة، وتسمى همزة الوصف. تثاقلتم، وأدغمت التاء في التاء فصارت لا يستطيع النطق بها المرء إلا بعد الإتيان بالهمزة، اثاقلتم، لأن الحرفين إذا أدغما أصبح حرفا واحدا مشددا، والمشدد أوله ساكن، والساكن لا يستطيع المرء أن يبدأ به، وإنما يأتي بمحرك بحركة قبله فيتوصل إلى النطق بالساكن، فصار اثاقلتم. وهذا كثير في اللغة العربية، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني قبلتم الحياة الدنيا، لذة الحياة الدنيا ومتاعها من الآخرة، يعني بدل الآخرة. فمن هنا بقوله من الآخرة بدل، بمعنى بدل الآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فهذا اختيار غير لائق بالمؤمن، لا يليق بمن آمن بالله واليوم الآخر، لا يليق بمن آمن بأن البعث حق. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ليس هناك نسبة بين الدنيا والآخرة. عمر الإنسان في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي يعني الغالب ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، وكثير من يموت قبل أن يصل إلى هذا. فهي كلها ليست بشيء بالنسبة لعمر الآخرة، أن عمر الآخرة باق مستمر دائما وأبدا. لو كان المرء مدة عمره في الدنيا كله في عذاب وفي شقى ونكد ومات ودخل الجنة، لو سئل هل جاء رأيت سوءا قط أو هل مسك سوءا قط، قال ما رأيت شيء، ينساه كله. ولو كان المرء في الدنيا في نعيم وفي منتهى المتعة والأنس ثم مات على نعيمه ومتعته وسعادته الدنيوية وأدخل النار أو مس بشيء من عذاب القبر ثم سئل بعد ذلك هل مر بك نعيم أو رأيت نعيما فقال ما رأيت شيئا ونسي كل ما مضى من النعيم فعذاب الدنيا ونعيمها كله سرعان ما يزول ولا يليق بالعاقل أن يستجلب ويأخذ نعيم الدنيا مقابل نعيم الآخرة أما أن يسعى لسعادة الدنيا والآخرة فهذا مطلوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكن إذا تزاحمت إما نعيم الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله أو عذاب الدنيا ونعيم الآخرة نسأل الله الكريم فضله فلا مقارنة بينهما لدى العاقل وأما غير العاقل فقد يقدم أو يقدم نعيم الدنيا على نعيم الآخرة لأن قصور العقل يجعل المرء ينظر إلى الشيء الحاضر ولا يهتم بالبعيد يقول الله جل وعلا فما متاع الدنيا في الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والمتاع المتعة واللذة والنعيم ثم قال جل وعلا إلا تنفروا أصلها إن لا تنفروا إن الشرطية إن لا تنفروا أين جواب الشرط يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن لا تنفروا وأدغمت إن الشرطية في اللام وصارت إلا تنفروا إلا تنفروا تنفروا يعني تخرجوا مسارعين للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبكم عذابا أليما لم يقل جل وعلا في الدنيا ولم يقل في الآخرة لأن عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يسبب عذاب الدنيا فقط ويعفو الله عن عذاب الآخرة لإيمان المرء وقد يسبب عذاب الآخرة وقد يسببهما معا ولهذا قال بعض المفسرين في الدنيا والآخرة وبعضهم قال يعذبكم عذابا أليما ولم يقل قال في الدنيا أو في الآخرة وعذاب الدنيا يتأتى بالقتل والقحط والجوع والمرض وأنواع الشدة وعذاب الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله أعذبكم عذابا أليما أليما بمعنى مؤلما شديدا وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا طائفة من العرب للخروج في هذه الغزوة فلم يخرجوا فحبس الله عنهم المطر فيرى ابن عباس رضي الله عنه أن العذاب الأليم في الدنيا. ويستبدل قوما غيركم. لا تظنوا أن نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم متوقف عليكم، والله في حاجة إليكم. تعالى الله، هو قادر جل وعلا على أن يعذبكم عذابا أليما ويأتي بقوم آخرين لا يتوقفون عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. ويستبدل قوما غيركم، يأتي بقوم آخرين بدلكم، وليس الله في حاجة إليكم، ولا يتوقف النصر على مساعدتكم أو خروجكم، ولكن خروجكم فيه كرامة لكم ونفع لكم أنتم، وإلا فالله جل وعلا غني، وجل وعلا حينما يطلب من عبده الإنفاق في سبيله، يطلب من عبده العمل الصالح، يطلب من عبده أن يبذل نفسه لإعزاز دين الله، وجل وعلا ليس في حاجة إلى عبده، ولكن كرامة من الله جل وعلا لعبده يطلب منه ذلك، فإن استجاب أكرمه الله، وإن لم يستجب فالضرر على نفسه، والله جل وعلا غني. لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولا يتوقف نصر الله لعباده المؤمنين على قيام الناس بذلك، بل إن قاموا بذلك أجروا، وإن لم يقوموا فالله جل وعلا ممض ما أراده من النصر بأي وسيلة جل وعلا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يأتي بآخرين. قال بعض المفسرين من الفرس، وقال بعض المفسرين من اليمن، ولا يلزم أن يكون لا هذا ولا هذا. ويستبدل قوما غيركم، يأتي ببدلكم من أي جهة شاء وأراد جل وعلا. ولا تضروه شيئا، لا تضروه، الضمير في تضروه يعود إلى من؟ قيل إلى الله جل وعلا، وقيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تضروا الله بعدم خروجكم، أو لا تضروا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم خروجكم، وهو معطوف على جواب الشرط، ولهذا قال جل وعلا ولا تضروه شيئا. ولا تضروه معطوف على جواب الشرط، فهو مجزوم بحذف النون، ولو لم يكن معطوفا على الجواب لقال ولا تضرونه، ولا تضروه شيئا. عدم خروجكم لا يضر الله، وإنما تضرون به أنفسكم، والله على كل شيء قدير. كل من ألفاظ العموم، قادر على كل شيء، قادر على إهلاككم وعلى تعذيبكم وعلى سلب أموالكم وعلى أخذ سلب ما بأيديكم وعلى إعزاز دينه بأي وسيلة وعلى خذلان الكفار وعلى رد كيدهم في نحورهم وعلى القضاء عليهم. قادر على كل شيء. لو جاءوا وعسكروا حول المدينة ووصلوا إليها وكادوا أن يدخلوها، قادر على ردهم جل وعلا لأي شيء. فليست قدرته جل وعلا في الشيء المعقول أو الشيء المدرك أو الشيء الذي يتصوره الإنسان فقط، وإنما قدرته جل وعلا عامة. حينما جاء لمكة وصلها وما بقي إلا أن يدخل، وعبد المطلب جاء يطالب بإبل له، 100 من الإبل أو 300 من الإبل أخذت له، فتعجب أبرهة شيخ أهل مكة وكبيرهم، والرجل جاء لهدم الكعبة شرفه وشرف آبائه وأجداده، ومع ذلك يسأله 100 أو كذا من الإبل، وما خاطبه في الكعبة وعدم هدمها. فقال عبد المطلب: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وربما أن امرأة سخر منه في هذه الكلمة، لكن هذه كلمة عظيمة، ربما أنه سخر منه، كيف يحميه الرب، كيف يحمي بيته؟ حماه جل وعلا بما قص الله علينا في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. كل ما في الكون جنده جل وعلا وخلقه وعبيده ومسخرون بأمره. طير الواحد الضعيف الحقير الصغير بقدرة الله جل وعلا وقوته وإرادته يقتل 3 فوارس، معه 3 أحجار، طير ضعيف. أما لم يكن هناك مسلمون يدافعون عن البيت، الطير أمرها الله جل وعلا بأن تدافع عنه. الطير الحقير الصغير أقل من العصفور، معه 3 أحجار صغيرة أقل من حصى الجمار، حجران في كل مخلب من مخالب رجليه، وحجر في منقاره، ولا يخطئ حجر صاحبه. 3 أحجار ل3 فوارس، يخرق البيضة التي على الرأس وينفذ إلى الجسم كله ويصل إلى الفرس، تنزل في الأرض فتميته، وكل الجيش العظيم لم يبق منه إلا واحد بأمر الله جل وعلا. يذهب هذا الواحد إلى بلاده ويخبر بما حصل، وطيره يسير معه بأمر الله. فلما أعطى الخبر كاملا نزل عليه حجره فأهلكه في مكانه، قدرة الله جل وعلا. فلا يستضعف الإنسان ضعيف، مهما كان ضعيفا فبقدرة الله جل وعلا يكون قويا. والله على كل شيء قدير، ختام عظيم ومناسبة جيدة في معنى ما سيق من الآيتين السابقتين: والله على كل شيء قدير. فهو جل وعلا ليس به حاجة إلى خلقه، لا في قديم الزمان ولا في آخره، هو غني عن خلقه، ويأمر بالإنفاق وهو غني جل وعلا، يأمر بالبذل وهو غني، وإنما ما يفعله المرء لنفسه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله على كل شيء قدير، فهو قدير جل وعلا على كل شيء. وكل من ألفاظ العموم التي تدل على ما صغر وما كبر. والله على كل شيء قدير. وبهذا حث وترغيب للمؤمنين

أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا. ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أفل لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. ثم توعد الله تعالى من ترك الجهاد فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. ويستبدل قوما غيركم أي لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تضروه شيئا أي ولا تضر الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونقولكم وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. وقد قيل إن هذه الآية وقوله انفروا خفافا وثقالا، إن هذه الآية وقوله لأنها معطوفة على هذه الآية، هذه الآية وقوله. وقد قيل إن هذه الآية وقوله انفروا خفافا وثقالا، وقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أنهن منسوخات بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم، ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. يعني هذه الآية التي معنا لا يلزم منها أن المقصود دعوة عموم المسلمين للخروج، فتكون تحتاج إلى النظر بينها وبين قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. لا، بل هذه الآية التي معنا موضوع درسنا اليوم هي في من خاطب الله جل وعلا، وليست لعموم المؤمنين كلهم، هي في من خاطب الله جل وعلا من الصحابة الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله والخروج في غزوة تبوك. إذن فالنداء خاص في من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلا نسخ كما قال ابن جرير رحمه الله. ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه، وهذا له اتجاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ومثله من دعاهم الإمام إلى الجهاد، وكما عرفنا في باب الجهاد أن الجهاد فرض عين وفرض كفاية. متى يكون فرض عين؟ إذا دعا الإمام الناس إلى الخروج تعين عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم الخروج فاخرجوا. فإذا طلب الإمام من الناس الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعين عليهم، وحينئذ لا يستأذن الولد والديه، ولا تستأذن الزوجة زوجها، ولا يستأذن الرقيق سيده، إذا كان فرض عين. وما دام فرض كفاية فهؤلاء لا يخرجوا إلا بعد استئذان من يستأذنونه. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين هو الواجب على الجميع. ومثل هذا مثال هذا صلاة الجنازة وصلاة الفريضة. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بالصلاة على الجنازة جمع من الناس لا يأتم أحد، وهؤلاء الذين صلوا يؤجرون. وصلاة الفريضة لو صلى 100 وتخلف واحد من هؤلاء 100 أو ممن زاد على 100 تخلف واحد أثم، لأنه يتعين عليه كما يتعين على إخوانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.